بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. في هذا اليوم الاثنين الموافق 7 من محرم من عام 43 و400 ألف من الهجرة النبوية، يسر الله سبحانه وتعالى أن افتدانا بهذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو شرح الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله تعالى. وهو كتاب مفيد من أحسن الكتب، إن لم يكن أحسنها، في شرح عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، التي زبرها وألفها على عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى طريقة الحنفية، وهي على عقيدة أهل السنة والجماعة إلا في مواضع يسيرة نبه عليها أهل العلم، حصلت زلة لأبي حنيفة ومن تابعه في مسائل الإيمان. وإلا فعقيدة أبي حنيفة على عقيدة أهل السنة والجماعة في عامة المسائل، وهذه العقيدة أو هذا الشرح موسع على طلاب العلم، فاستحسن قراءته بعد دراسة الواسطية وقبلها لمعة الاعتقاد وما شابه ذلك من الكتب التي تعتبر طريقا إلى هذا الكتاب. دراسة العقيدة أمر مهم، دراسة العقيدة الصحيحة من أهم الأمور، والإنسان إذا حفظ القرآن وحفظ السنة، حفظ ما يسر الله له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أصاب وقد جمع أصول هذه الكتب التي تدرس في العقيدة، فهي مبناها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعقيدة مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أحث طلاب العلم على الاعتناء بحفظ القرآن وحفظ السنة. فالمسلم يعتني بذلك ويهتم بهذا الأمر، فإذا حفظ القرآن وحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلت عليه جميع العلوم، ومن أهمها علم العقيدة. والعقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، معرفتها وتعلمها من واجبات الدين على كل مسلم، يجب عليه أن يتعلم العقيدة. وإن كان ما يتعلق بالردود فرض كفاية، لكن أصل تعلم العقيدة الصحيحة فرض عين على كل مسلم أن يعرف المعتقد الصحيح. كتب المتقدمين كانت مختصرة جميلة لاعتنائهم بتقرير العقيدة فحسب، ويتضمن ذلك الرد على المبطلين. ولكن لما جاءت الفرق الضالة وانتشر كلامها ومذاهبها المخالفة للحق، احتاج أهل السنة والجماعة إلى أن يبينوا شبههم ويكتبوا الردود عليهم ويبينوا للناس الأباطيل، فتوسعت الكتب بعد ذلك شيئا فشيئا. ولا يأتي زمان إلا وتصدر الشبهات من المبطلين، فيحتاج أهل السنة والجماعة إلى أن يبينوا الحق في تلك المسائل. ولذلك كما قال الأيوب السختياني رحمه الله، لما قيل له أيهما أفضل وأكثر، علم السلف أو علم الخلف؟ فقال علم السلف أفضل وعلم الخلف أكثر، أو الكلام عند الخلف أكثر. فكثر الكلام عند أن دخلت البدع، الذي لم يدرس قبل هذا أي كتاب في العقيدة يصعب عليه أن يدخل معنا، فمن لم يدرس الواسطية ولا لمعة الاعتقاد فلا يناسبه أن يقرأ معنا هذا الكتاب، فليتأخر عن حضور هذا الدرس حتى يسر الله له أن يقرأ الكتب التي قبله، وعلى أقل الأحوال لمعة الاعتقاد أو الواسطية، فإن هذا الكتاب فيه توسع في بعض المسائل ويصعب على المبتدئ أن يفهمها، وهو إن كان أكثره سهلا يسيرا، إلا أن وجدت مواضع فيها شيء من الصعوبة، فناسب أن يتأخر المبتدئ عن قراءة هذا الكتاب. قبل الشروع في الكتاب يحتاج إلى معرفة المؤلف. أولا ما يتعلق بالعقيدة الطحاوية، مؤلفها الإمام الطحاوي رحمه الله، نقلنا ترجمته من السير، من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، الجزء 15 صفحة 27. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء: هو الإمام العلامة الحافظ الكبير، محدث الديار المصرية وفقيهها. نفهم من هذا أن إقامته كانت بمصر. محدث الديار المصرية وفقيهها أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة ابن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي، صاحب التصانيف، من أهل قرية طحا من أعمار مصر. إذن الطحاوي منسوب إلى قرية في مصر يقال لها طحا، فمعناه أنه أصله مصري. مولده في سنة 39 و200، وهو سن مبكر أو قرن مبكر، في القرن الثالث من الهجرة، هو لا يزال في ضمن القرون المثني عليها، نعم تأخر قليلا عنها، إلا أنه من القرون نعم التي قل فيها الشر وكثر فيها الخير، القرن الثالث الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي بأتباع التابعين، قرن الصحابة ثم قرن التابعين ثم قرن أتباع التابعين، هذا متأخر عن ذلك. وهذا السن أو هذا الزمن في عهد كثير من الأئمة من أصحاب الأمهات الست، 39 و200 مولده، معناه أنه كان في حال كبره معاصرا لأبي داود والترمذي والنسائي، فأسانيده عالية رحمه الله، أسانيده عالية. ووجود مثل هذه العقيدة عن إمام متقدم من الأمور المفيدة. قال: مولده في سنة 39 و200، ثم ذكر عددا من مشايخه وتلاميذه رحمه الله، ثم قال: من هو القائل؟ الإمام الذهبي. ثم قال: وبرز في علم الحديث وفي الفقه، وتفقه بالقاضي أحمد بن أبي عمران الحنفي، وجمع وصنف، أي أخذ الفقه عن هذا الحنفي أحمد بن أبي عمران. ذكره أبو سعيد بن يونس، أبو سعيد بن يونس له تاريخ في من؟ تاريخه؟ تاريخ مصر، ألف في علماء مصر، فأورد هذا الإمام في تاريخه لأنه مصري ذكره أبو سعيد بن يونس فقال عداده في حجر الأزد، أنه يوجد حجر أزد وحجر حمير، فهذا أزدي أصوله من الأزد. عداده في حجر الأزد وكان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله. هذه من العبارات التي يبالغ العلماء فيها في الثناء، لم يخلف مثله. وقد وجد علماء آخرون ومحدثون كبار سواء في مصر وفي غيرها. قال أخبرنا القائل أبو سعيد بن يونس، أخبرنا عمر بن عبد المنعم، قال أخبرنا أبو اليمن الكندي إجازة، قال أخبرنا علي بن عبد السلام، قال أخبرنا الشيخ أبو إسحاق في طبقات الفقهاء، فقال وأبو جعفر الطحاوي انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر، أخذ العلم عن أبي جعفر بن أبي عمران، أخذ عنه الفقه، وأبي خازم وغيرهما. كان شافعيا، كان أولا على مذهب الشافعية، وكان شافعيا يقرأ على أبي إبراهيم، على أبي إبراهيم المزني، فقال له يوما والله لا جاء منك شيء، حال غضب، لا جاء منك شيء أي ما سيستفاد منك معناها، والله لا جاء منك شيء. فغضب أبو جعفر من ذلك وانتقل إلى ابن أبي عمران. إذن هذا هو سبب تحوله من المذهب الشافعي وتفقه بعدها على المذهب الحنفي. وهذا يفيد أن المعلم يصبر على طالبه ولو حصل منه بعض الشيء، فالصبر فيه خير، والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قال وانتقل إلى ابن أبي عمران فلما صنف مختصره قال رحم الله أبا إبراهيم لو كان حيا لكفر عن يمينه. فتح الله على أبي جعفر وصنف في الفقه، مصنفاته كثيرة. قال صنف اختلاف العلماء والشروط وأحكام القرآن ومعاني الآثار، وكذلك شرح مشكل الآثار لم يذكره هنا، شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار هي أشهر مصنفاته وفائدتها كبيرة. كتاب معاني الآثار ألفه على أبواب الفقه فيما يتعلق بالمسائل التي اختلف فيها أبو حنيفة مع غيره، فينتصر لمذهب أبي حنيفة ويذكر له الأحاديث والآثار. ويحتاج القارئ فيه لا أن يتأنى فيه، فإنه ينتصر لمذهب الحنفية ويكون قد وجدت آثار تخالف ذلك وأحاديث تخالف ذلك، وبعض تلك الأحاديث تكون إما شاذة أو معلولة، فالقارئ فيه يحتاج إلى تأني، وإلا فلو قرأ فيه فحسب سيأخذ بذلك القول من كثرة ما يريد من الآثار والأحاديث. وأما كتابه شرح مشكلة الآثار فهو خاص بالأحاديث المشكلة، يشرحها ويبينها، يبين معانيها وينقل عن السلف وآثار وأحاديث بالأسانيد. قال ثم قال أبو سعيد بن يونس ولد سنة 38 و200، والأول قال 39 و200 لعلها ما يتعلق بجبر الكسر نحو ذلك. قال مات سنة 21 و300، مات سنة 21 و300. قال أبو سليمان بن زابر قال للطحاوي أول من كتبت عنه الحديث المزني، وأخذت بقول الشافعي، فلما كان بعد سنين قدم أحمد بن أبي عمران قاضيا على مصر فصحبته وأخذت بقوله. قال الذهبي من نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من العلم وسعة معارفه. ومن أحسن ما ألف أيضا هذه العقيدة المفيدة التي سنقرأها إن شاء الله. الشارح ترجم له الزركلي في الأعلام ترجمة مختصرة، ولم توجد تراجم مطولة له. قال في الزركلي في كتابه: اسمه علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي، فقيه، كان قاضي القضاة بدمشق ثم بالديار المصرية ثم بدمشق مرة أخرى. قال: وامتحن بسبب اعتراضه على قصيدة لابن أيبك الدمشقي، له كتب منها التنبيه على مشكلات الهداية والنور اللامع فيما يعمل به في الجامع، وله أيضا هذا الشرح، شرحه على العقيدة الطحاوية لم يذكره، شرح مفيد استفاد منه كثير من أهل العلم. ومن مميزات هذا الشرح ومن حسنه أنه أكثر من النقولات عن شيخ الإسلام وابن القيم، ولو لم ينسب تلك المقالات إليهم فلعل له سببا في ذلك، فلعله كان في بيئة أو في نعم في أناس بين أقوام على الأشعرية وعلى البدع فترك التسمية، وإلا فهو مليء بالنقولات من كلام شيخ الإسلام تيمية ومن كلام ابن القيم، فصار له قوة لقوة هذين الإمامين، جعل الله لهما القبول والمحبة في قلوب الصالحين وفي قلوب أهل السنة، وجعلهم الله جل وعلا دفاعا عن دينه، شيخ الإسلام وابن القيم مجددان، جعلهم الله جل وعلا مجددين وحفظ الله بهما دينه، حفظ الله بهما الدين. فكما قال الإمام علي بن المديني: حفظ الله الإسلام بأبي بكر في الردة وابن الإمام أحمد بالمحنة، فكذلك حفظ الله السنة وحفظ الله دينه بهذين الإمامين في القرون الوسطى، شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، فلا يزال أهل السنة والجماعة يستفيدون من كتبهم إلى يومنا هذا. ومن أكثر في كتابه من هذين الإمامين فرح الناس بكتابه بسبب النقولات عن هذين الإمامين، فصارت النقولات عنهم زينة للكتب، وصارت قوة في تحقيق المسائل، هذا من فضل الله عليهما بسبب أنهما اعتمدا على الكتاب والسنة على عقيدة السلف وما أعطاهم الله من العلم والهدى. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الهدى والسداد، ونشرع في درسنا إن شاء الله من الدرس القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.